صبر على يا مداري يا محيرة كل المداوية يا محيرة كل المداوية ويا صبرا يا هنا يا مداريا يا صبرا يا هنا يا مداريا ويا يا محيرة كل المداوية يا محيرة كل حبيبي ولا سألوا عليا الناس بتمسح دمعتي وحبيبي ولا سألوا عليا يا صبرا يا انا يا مداريا يا محيرة كل المداوية حفضل صبرا عليك مداريا وقلت لامتى رح افضل صبرا عليك مداريا ويا صبرا يا انا يا مداريا يا محيرة